Book 2 42 42 42 La visite de la ville زيارة المدينة زيارة المدينة Est-ce que le marché est ouvert le dimanche هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Est-ce que la foire est ouverte le lundi؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Le zoo ouvre-t-il le mercredi؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Le musée ouvre-t-il le jeudi؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ La galerie ouvre-t-elle le vendredi؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Peut-on photographier؟ هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ L'entrée est-elle payante؟ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ Combien coûte l'entrée؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Y a-t-il une réduction pour les groupes؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Y a-t-il une réduction pour les enfants؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Y a-t-il une réduction pour les étudiants؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ Quel est ce bâtiment؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ De quand date ce bâtiment؟ كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ Qui a construit ce bâtiment؟ من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ Je m'intéresse à l'architecture. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Je m'intéresse à l'art. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. Je m'intéresse à la peinture. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.